يَغْمَنْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Yeah. البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ونفس يوم ما زاد بالله العظيم الرحمن الرحيم